بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، من الإنسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة الثانية من مجالس التعليق على مقصورة ابن دري. قال: إذا دوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاراه نفاد وتواء. إذا دوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاراه نفاد وتوى. إذا دوى أي جف وذبل. الغصن معروف، الرطيب أي الناعم. فاعلما أن قصاراه أي غايته التي ينتهي إليها نفاد أي ثناء. نفاد ثناء. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ينفد أي يفنى. وتوى هلاك. توى الهلاك. إذا ذوى الغصن الرطيب معناه إذا جف الغصن الناعم فاعلم أن نهايته التي ينتهي إليها هي الفناء والهلاك. ومعنى هذا أن على الإنسان أن يتعرض لصروف الدهر وأن يعلم أنه صائر إلى الموت، وأن ينتفع بتغير الأحوال والأزمان، لا بد أن يتعظ الإنسان بذلك. شجيت لا بل أجرطتني غصة عنودها أقتل لي من الشجا. شجيت أنا حزنت، الشجاع الحزن. قال متمم بن الوارة: وقالوا أتبكي كل قبر رأيته لميت زوى بين اللوى بد كادكي، فقلت لهم إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا. لا بل أجربتني، عرض عن ذلك وقال أجربتني. والجرد والجريط هو الغصص بالريق أو غصة الموت، ومنه قولهم حان الجريض دون القريض. قائله عبيد بن الأبرص، وقالوا إن النعمان بن المنذر كان له يوم بؤس ويوم فرح، فكان من أصاب يوم بؤسه قتله فظفر بعبيد فاستنشده فقال حان الجريض وهو الغصص بريق الموت دون القريض وهو الشعر. وقال امرؤ القيس: كأن الفتى لم يغن في الناس ساعة إذا اختلف اللحيان عند الجريض. معناه إذا اختلف لحي الإنسان، واللحي هو عظم الفك الأسفل، ويقال لحيان يذنى مع الأعلى من باب التغليب، وإلا فإن الأعلى ليس لحين. فيقول كأن الفتى كان الإنسان لم يقيم، لم يغنى، كأن لم تغنى بالأمس، لم يقيم في الناس ساعة إذا اختلف اللحيان عند الجريض عند الغصص بريق الموت. الغصة والغصص ما يعترض في الحلق، وما يعترض في حلق الإنسان إذا كان من الشراب سمي، إذا وقع بالشراب سمي شرقا، وإذا وقع بالطعام سمي غصصا، وإذا وقع بالعظم ونحوه سمي الشجن. الشجاء ما يعترض في حلق الإنسان من عظم ونحوه، أما ما يعترض في الحلق فيسده من الطعام يسمى الغصص. الشجاع، الشجاع، نعم. وإذا كان بالماء سمي شرق، قال شرق أي بالماء، وغص أي بالطعام، ويقال في حلقه الشجن وهو عظم ونحو ذلك يعترض بالحلق. يقول عدي بن زيد العبادي عندما حبسه النعمان بن المنذر أراد أن يقتله: أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظار، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار. أبلغ النعمان عني مألوكا، المألوك والألوكة والرسالة، يقال منه اشتقاق الملائكة لأنهم رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس، المألوك والألوكة الرسالة، يقال أليكني أبلغ عني رسالة. أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار. هو يقول أنه اعترضت في حلقه غصة، وهي ما يغص به الإنسان، يقال غص يغص بالفتح، والغصة ما والغصة ما يعترض في حلق الإنسان من الطعام له. جزاء بالألف، نعم طويلة. عنودها المعترض منها في الحلق: أقتل لي من الشجر. الشجر كل ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه. قلنا إن المعترض في الحلق إذا كان رطبا، إذا كان من جنس الماء مثلا نحو ذلك، سمي شرق، فإن كان بطعام سمي غصص، فإن كان بعون ونحوه سمي الشجر كما كان. إن يحمي عن عيني البكاء تجلدي فالقلب موقوف. عنودها أقتل لي من الشجر. هل عندك؟ لا، سؤال استفسار. الوزن كأنه اختلف. عنودها أقتل لي من الشجر. ليش بي؟ شجيت لا. لا، بداية الشطر عنودها متحركين كان. ولو متفعلون يبدأ بها الرجل، لا إشكال. الرجل يبدأ بمتحرك واحد ومتحركين وبأربعة، لكن لا يبدأ بثلاثة. شجيت لا، بل أجردتني غصة عنودها أقتل لي من الشجن. يحمي عن عيني البكاء تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء. إن يحمي معناه إذا حمى عن عيني، العين معروفة واحدة العيون، البكاء معروف يقصر ويمد، يقال البكاء والبكاء. والمشهور عند اللغويين أنه لا فرق بين الممدود والمقصور من جهة المعنى، ومنهم من قال البكاء بالمد ما كان فيه صوت، والبكاء بالقصر ما ليس فيه صوت. هذا قول لبعض اللغويين. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى بالكذاف ومده في أحكام الله، كان يتكلم عن أحكام المقية للبكاء، جاء مسألة اللغوية وقال ومده واقصر، وقيل المد للصوت للسالم منه الضد، ومده واقصر، أي البكاء يمد ويقصر، قال البكاء والبكاء. وقيل المد للصوت للسالم منه الضد، هذا جاء به في الكذاف، هو منظومة في الفقه المالكي، إلا أن الشيخ لغوي، ويقال كل إناء بالذي فيه يرشح كما هو معروف. فالبكاء مقصور ممدود كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التحفة: سليمة وغزة والجولندة وهكذا رتيلة ولوبية أولى وبكاء، ذكرها في القسم الذي يمد ويقصر باتفاق المعنى. سليمة وغزة والجولندة وهكذا رتيلة وهي العنكبوت، ولوبية نوع من القطاني، قال فيه اللوبياء والقصر واللوبياء، أولى التي هي سمى من أسماء الإشارة، وقال أولى وأولى وأولى تمد وتقصر، وبكاء. يحمي عن عين البكاء تجلدي، التجلد التصبر، وتكلف الجلد وهو الصبر، ومنه قول طرفة بن العبد: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي بيت من القيس لا تهلك أسا وتجمدي بالله وبيت طرفة لا تهلك أسا وتجلدي الجلد والتجدد جلد الصبر والتجدد تكدف التصبر من معاني تفعل تكدف تكدف الشيء فالقلب موقوف على القلب أي قلبي موقوف محبوس على سفل طرق البكاء تهيئت له طرق البكاء من كل جهة وأتى بالبكاء مقصورا في المثالين وذكرنا أن قصره لغة وليس من الضرورة وضرورة الشعر يقاس فيها قصر الممدود ولكن قصر البكاء ليس من الضرورة وإنما هو لغة النصيحة وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلع النقام لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقظان لأصمان الردى لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقظان لأصمام الردى لو كانت الأحلام جمع حلم وهو ما يراه الرائي في النوم وهو الحلم بالضم وقد ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام لتدريب الكلام في المدلس باختلاف المعنى فقال الحلم نزع حلم والحلم عقل وضد سزه والحلم في النوم معلوم خلاك دم ونلت ما تهوى من الآداب الحلم نزع الحلم عن الدابة والحلم دويبة تعض الإبل إذا كانت صغيرة سميت قرادا إن كبرت سميت حلم فالحلم نزع حلم والحلم العقل والأنات الحلم العقل والأنات والحلم عقل وضد سده والحلم في النوم معلوم خلاك ذمون كما تهوى من الآداب لو كانت الأحلام التي أراها في النوم ناجتني خاطبتني بما ألقاه يقظانا بما ألقاه في يقظتي أي لو كنت أجد في نومي مثل ما أجد في يقظتي لأصماني أصمام قتله مكانه من فوره أصماه معناها ضربه أو رماه فلم يبرح مكانه حتى مات قتله في نفس المكان وعلى الفور لأصماني قتلني من فوري في مكاني الردى الموت والردى يطلق حقيقة على الموت ويطلق مجازا على الافتضاح وعلى الفجور والانحراف عن الطريق السوي ومن إطلاقه على الافتضاح قول امرئ القيس صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي صرفت الهوى عنهن من خشية الردى من خشية الافتضاح لست بمقلي الخلال لست مكروه الخصال ولا قالي لست أيضا كارها لهن وفي القرآن ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ردي يردى هلك والمراد الهلاك المعنوي هي الفسق أو الخروج عن الطاعة لأنه ردى الحقيقة قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التحبة توقى الردى والبس رداء من التقى لعل الشفا يلفى لديه شفاء توقى الردى توقى سبل الافتضاح تجنب والبس رداء من التقى رداء معروف لعل الشفا شفا شيء طرفه وكنتم على شفا حفرة على ناحية على طرف لعل الشفا أي لعل آخر عمرك يلذى لديه شفاء دواء يكون فيه تقع فيحصل فيه ليك شفاء أي دواء من غيبك الذي كنت تتمادى به. توقى الردى والبس رداء من التقى لعل الشفا يلبى لديه شفاء. منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجب. منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجب. أي هذه المنزلة التي نزلت هي المكانة ما خفتها ما ظننتها خال الشيء يخاله فاعل الكسر معناه ظنه. ما خفتني زلت بعدكم ظننا أشكو إليكم حموة الألم. يخالك إذا تغضض الطرف لا هوى يصومك ما لا يستطاع من الوجد الوجد على الحال مذلله. خاله يخاله ظنه أي ما ظننتها يرضى بها لنفسه ذو أرب. من أرب يأرب بمعنى حلق فهو أريب أي حالق. أرب يأرب فهو أريب حالق. ولا حجة الحجاء العقل الحجاء بالكسر القصد العقل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التحفة وهذه الكباء عقب الكباء وللحجى غوائل منها أن يطال حجاء. منزلة ما قلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجى شيم سحاب خلد بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى. شيم نوى البروق شام البرق نظر إليه ليرى أين تنزل سحابه. النظر إلى البرق لكي يعرف الإنسان أين ستنزل سحابه يسمى شينا. منه قول امرئ القيس يشيم بروق المزني أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة غال الزهراء. من القاصرات الطرب لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لا أسعر. ومنه قوله أيضا على خطن بالشين أيمن صوبه أي بالنظر عندما تنظر ترى أنه أيمن صوبه على خطأ ويسره على الستار. شيء سحاب أي هذا الذي أفعله إنما هو نظر إلى عاقبة السحاب ستنزل السحاب الغمامة سواء هراقت ماءها أم لم تهرق لم تهرق سحابة الغمامة سحابة الغمامة. والغمامة قد تصب ماءها فتبقى يبقى شكلها وليس فيها ماء وهذا نوع من السحاب يسمى بالجهان وهو أسرع السحب السحب التي صبت ماءها تكون سريعة تسير بسرعة كما قال ابن القيس تروح إذا راحت رواح جهامة بإذر جهامة رائح متزرق. وقال أبو الطيب المتنبي ومن الخير بطء سيبك عن أسرع السحب بالمسير الجهام. ومن الخير مما أؤمله من الخير بطء سيبك بطء عطائك عني كونك لم تعطني بسرعة. لماذا؟ أسرع الصحف في المسير التي لا ماء بها سحاب السريع وليس فيه ماء لكن سحاب البطيء معناه أنه فيه ماء. فتأخر عطائك عني معناه أنه عطاء جذب وعطاء جديد. ومن الخير بطء سيبك عني أسرع الصحف في المسير جهام. الخلب الذي لا ماء فيه سحاب الخلب والجهام الذي لا ماء فيه خلب بارقه أي بارقه ليس هذا البارق الذي يبرق ليس معه ماء. وموقف مفعل من واقف ومعلوم أن فيه جالب كسر وهو أن كل فعل على وزن فاعل فاعلا واو هو فاؤه واو الحرف الاول منه واو فان المبعى منه يكسر. جانب الكسر هو الواو فتكون الموقف المورد الموعد كل فعل على وزن فعل مثلا وقف وعاد وجد يكسر المفعل منه تقول موسم مولد موعد مورد كما تكسر الفعل تكسر ايضا المفعل منه هذه قاعده مضطرده قاعده صربيه مضطرده بين ارتجاع ومناء الارتجاع افتعال من الرجاء وتعلق القلب بمحبوب ممكن والمناء جمع منية وهو تعلق القلب بشيء مستحيل أو متعذر فهذا الذي يعلق به قلبه ليس قريبا كالرجاء وليس بعيدا بعد المناء أيضا فهو موقف بين الرجاء والمنى العرب تتمنى وترجو ومعناهما مختلف الرجاء هو تعلق القلب بشيء ممكن وليس متعثرا ليس فيه تعذر ولا تعسر شديد والتمني هو طلب ما لا طمع فيه كقول الشيخ الهرم ليت الشباب يعود هذا تمني ولهذا إذا قال لعل الشباب يعود يكون هذا لحن لأن العرب لا تستعمل أدوات الرجاء في موقع التمني لعل أداة رجاء وليست أداة تمني أداة التمني هي ليس في مثل هذا الموقف استعمل ليس أو ما فيه عسر شديد كقول الفقير الذي لا حيلة له كقول الله سبحانه وتعالى ليس لنا مثل ما أوتي قارون هذا قاله فقراء ضعاف لا حيلة لهم فهذا تمني لأنه إن كان العقل لا يشيله إلا أن فيه من العسر والبعد ما يجعله من التمني وليس من الرجاء في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى وقع خطأ في كتبت بالشين وإنما هي بالجيم مجتوى في كل يوم منزل مستوبل أنا في كل يوم أنزل منزل منزل مكان من نزل هو على القياس أيضا لأنه من المقرر عند أهل التصريف أن كل فعل مضارعه أن كل فعل ثلاثي مضارع مكسور يكون المكان والزمان منه مكسر المصدر مفتوح في كل يوم منزل مستوبل أي مستوخم استوبل المكان معناه لم يوافق المكان بدنه وإن كان محبا له المكان المستوبل هو المكان الوخيم أي الذي ليس مباركا على الجسم يمرض منه الإنسان أو لا يوافق بدنه وإن أحبه يشتف أي يستقصي اشتف الشراب معناه استقصاه فلم يترك منه شيء وفي حديث أم زرع زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف إذا شرب اشتف لم يبق شيئا في الإناء خلاص نعم يشرب كل ما في الإناء إذا شرب اشتف لم يترك شيئا في الإناء يشتف يستقصي ماء مهجتي ماء الشباب ماء نفسي يأكل شبابي أو مجتوى معطوف على مستوبل أي منزل مستوبل أو مجتوى والمجتوى اجتوى المكان كرهه ولو وافق بدنه بخلاف استوبله أي استوخمه لم يوافق بدنه وإن أحبه وفي حديث العرانيين هو حديث في البخاري أن نفرا من عكل أو عرينة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فكأنهم اجتووا المدينة كرهوها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في إبله وهم الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، فاختص منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف بالحديث. ما خفت أن الدهر يزنيني على صراء لا يرضى بها ضب الكدى. ما خفت أي ما ظننت، شرحنا هذا الفعل من قبل، خال يا خال بمعنى ظن، أن الدهر يزنيني يعطفني، زناه يزنيه عطفه، على صراء، الصراء الصخرة الصماء، لا يرضى بها ضب الكدى. الضب حيوان معروف لا يقرب الماء، لا يقرب الماء ولا يشربه، معروف. والعرب تقول لمن يجمع المتناقضات يقولون فيها الضب والنون، هذان لا يمكن أن يجتمع. النون الحوت، الحوت لا يبرح الماء، والضب لا يقرب الماء، فجمع الحوت والضب من جمع المتناقضات لا يمكن أن تجمع في وقت في مكان واحد. فقال المتنبي وأصبر عن أمواهها من ضبابها. لا يرضى بها ضب الكدى، الكدى جمع كدية وهي الأرض المرتفعة، معناه ما ظننت أن الدهر يعطفني على حال بائسة لا يمكن أن يقبلها أهون الناس، فأكون كمن حبس على صخرة صماء لا يرضى الضب بالإقامة عليها. الضب على كل حال ليس بينه وبين الصخر مشكلة، لأنه هو لا يحتاج إلى الماء، حياته أصلا ما هي في الصحراء القاحلة. ورمق العيش على برض فإن رمت ارتشافا منه رمت، فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتسى أو المنتشى. ورمق العيش على برض فإن رمت ارتشافا منه، فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتسى. ورمق أي أسقى قليلا قليلا، الرمق بقية الشيء، الرمق بقية الشيء، وقالوا به رمق أي بقية روح، أي أسقى أعطى من المال ومن الخير شيئا يسيرا. فأنك الشخص الذي يرمق أي يعطى القليل شيئا فشيئا. العيش الحياة أي أعطى المال للحياة قليلا، كأنني إنما أعطى رمق أي بقية ما يعطى للآخرين، على برض، برض أيضا قليل. فإن رمت ارتشافا، الارتشاف افتعال من الرشف، والرشف فوق المص، يقال مص الشراب يمصه إذا شربه شربا رفيقا، شرب خفيف، المص شرب خفيف، وفوقه الارتشاف. الرشف شرب أيضا ليس فيه مبالغة، ولكن هو أعلى من المص، هو فوق المص. مص الشراب شربه شربا رفيقا خفيفا مصه، وفوق المص الارتشاف الرشف. إن رمت ارتشافا يعني رمت يعني لم أرم المبالغة في الشراب، يعني ما رمت مجرد الارتشاف فقط، رمت صعب المنتسى أو المنتشى، رمت صعب المنتسى، المنتسى مكان من نسأه أخره، والمنتشى معناه المطلوب، أي رمت مطلبا صعيبا أو رمت بقاء صعبا. رواية منتسى بالسين والمنتشى، والمنتسى بالسين من يفتعال هي مفعل من نسأه معنى آخر، هو المنتشى بالشين المطلب، أي رمت صعب المطلب. إذا المنتسى بالألف نسأه منتساء ينسأ. نعم، ما ننسخ من آية أو ننسأها، القراءات الكثيرة بعمر ننسأها نؤخرها، نسأه أخره. و نعم من نسأ، نسأ الشيء ينسأه أخره. وفي الحديث من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجره فليصل رحمه، ينسأله أنا أخره. أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى؟ أراجع معناه هل راجع، أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى؟ معناه هل يرجع لي؟ راجع هنا متعد، هذا الفعل يستعمل في كلام العربي لازما ويستعمل معدا، فمن استعماله لازما قول الله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه، ومن استعماله معدا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يقال رجع ويقال رجعه، فالفعل هنا معدا أي راجع حولا، معناه هل يرد لي الدهر شيئا مما مضى من حياتي ولو كان ذلك الشيء حولا واحدا، والحول العام العربي كاملا. إلى الذي عودني في الزمن الماضي أم لا يرتجى، أي لا يرجى من الدهر أن يعود علي. وهذا طبعا ما هو تنبيه للإنسان بأن ما مضى من حياته لن يعود، وإلا فإنه لا يعقل منه أن يتساءل هذا السؤال، فهو استفهام ليس على بابه، وإنما الغاية منه هي تحصيل الموعظة للناس، لأن الإنسان ينبغي أن يدرك أن ما مضى من عمره ومن أيامه ليس دراجة، والعرب تقول أمس الدابر لا يعود. يا دهر إن لم تكن عتبا فالتأييد فإن إروادك والعتبا سواء. يا دهر إن لم تكن عتبا، العتبا رضا، في الحديث لك العتبا حتى ترضى، فالتأييد ارفق، اتأذى اتئادا وتؤذة رفق، فالاتئاد الرفق والمهد. فإن إروادك مصدر أرود إروادا، رفق وأمهل، وفي القرآن أمهلهم رويدا. فإن إروادك والعتبى سواء، أي يا دهر إما أن ترضى عني أو أن ترفق بي، فهما عندي سواء. فإن إروادك أي إن لطفك وعتبك رضاك سواء عندي، رفه علي، رفه الشيء وسعه، والرفاه السعة في الرزق، والمادة أصلا ترجع إلى التوسيع، رفها عنه ورفها عنه وسع، ترجع للتوسعة. رفه علي طالما أنا ما أكثر ما أنصبتني، أتعبتني. وهذا الفعل دخلت عليه ما الزائدة، كفته عن الفاعل فلا فاعل لها، ولا نظير له في كلام العربي إلا كثر وقل، فهي ثلاثة أفعال تكفها ما الزائدة عن الفاعل فلا يكون لها فاعل، طالما وكثر ما وقلما لا تطلب الفاعل. ويلحق بها في الاستغناء عن الفعل فعل التوكيد اللفظي كقولك قمقم، الفعل الثاني توكيد للأول لا فاعل له، وكذلك فاعل كان الزائدة في الحشو كما كان أصح علم من تقدم، هذا أيضا هذا الفعل لا فاعل له. فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا، وجيران لنا كانوا كرامي، ونحو ذلك. رفع علي طالما أنصبتني أي أتعبتني، أنصبه أتعبه. فإذا فرغت فانصب، نصب تعب، والعمل المتواصل الذي يمشي من وزير الدار. واستبقي بعض ماء غصن ملتحق، استبقي أنا أترك بعض ماء غصن، غصن معروف، والملتحق الذي نزع عنه اللحى وهو القشر، معناه وسع علي يا دهر، ما أكثر ما أنصبتني أتعبتني، واستبقي بعض قوتي، فإنه قد زال منها الكثير كما يزول القشر عن العود عن الغصن، فاستبقي لي منها شيئا. لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى. لا تحسبن أو لا تحسبن، قالوا حسب يحسب بالفتح على القياس، ويحسب بالكسر وهي الأفصح لأنها لغة الحجازيين. نعم، الفتح أقيس والكسر أفصح. الفتح أقيس معناه أجرى على قياس كلام العرب، فإن كل فعل على وزن فعل بالكسر فمضارعه مفتوح، تقول فرح بالكسر في الماضي يفرح، مضارع حامد بالكسر في الماضي يحمد بالفتح في المضارع، صعيد يصعد، رحيما يرحم، عالما يعلم. فإذا كسرت الأصل المضطرد في كلام العرب أن كل فعل على وزن فاعل بالكسر مضارعه يفعل بالفتح، وإنما شد من ذلك 25 فعلا فقط، منها حسب فمضارعها في الوجه الفتح وهو المقيس، حسب يحسب كما تقول فرح يفرح. ولكن هذا الفتح المقيس ليس هو لغة الحجازي، لغتهم الكسر، وقد ظهرت من الحديث النبوي بما يدل على أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم هي يحسب بالكسر، وذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود وهو حديث وافد بن المنتفق، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت له عائشة رضي الله تعالى عنها، قدمت له كرة الضيف، فبينما هو كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم وقال هل قدم لكم طعام، فقالوا نعم، فبينما هم كذلك إذا أقبل راعي الغنم وإذا معه شاة تيعر قد ولدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدت، قال بهمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح لنا شاة مكانها، أي مكان تلك البهمة التي ولدت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لوافد بن المنتفق لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أنا إنما ذبحناها من أجلك، إن لنا غنما 100 فإذا زادت واحدة ذبحناها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل أن تزيد غنمه على 100، إذا زادت بواحدة ذبح شاة من الغنم فتصدق بها أو أطعمها ضيفة. فوافد من المنتفق عبر بهذه العبارة، قال فلا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الفعل يتكسر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسبن. وعلى كل حال لغتان فصيحتان مقروء بهما، أنتم قراءتكم تحسبن يحسبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يغفر. هذه قراءة عاصم كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى يحسب كسر الصين مستقبلا السماء لطاه، أي من يقطع بالكسر أهل السماء هم نافع بن كثير وأبو عمرو ومعهم الكساء، فأربعة من قراء السبع يقرؤون بالكسر والباقون يقرؤون بالفتح، وكلاهما وجه صحيح كما قال. لا تحسبن يا دهر أني ضارع. الضارع من ضرع يضرع بمعنى استكان وذل، والضراعة الاستكانة والخشوع، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه: ليبكى يزيد ضارع لخصومته ومختلط مما تطيح الطوائح. ليبكى يزيد ضارع، أي كأنه قيل من يبكيه فقيل ضارع لخصومته. هذا شاهد بقراءة ابن عامر وشعبة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. على قراءة الجمهور لا يجوز لك أن تبدأ برجال لأنها باعث يسبح، فهي باعث يسبح، لكن على قراءة أبي بكر وابن عامر يسبح له فيها بالغدو والآصال، فكأنه قيل من يسبحه فقيل رجال ذات لهم تجارة ما كذا ما كلا. إذن ليبقى يزيد ضارع، أي كان قيل من يبكي فقيل ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. لا تحسبن أو لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني، أي لما يعتريني من نكبات الدهر تعرقني من عرق العظم أخذ ما عليه من اللحم. عرق المدى، المدى سكين، أي تنزع عني لحمي كما تنزع السكين اللحم عن العظم. ما عرفت من لو هوت الأفلاك في جوانب الجو عليه ما شكا. ما عرفت أي عالجت من لو هوت الأفلاك سقطت، تقال هوى يهوي بمعنى سقط، وهوية يهوى بمعنى أحب. إذا كسرت الماضي فتحت المضارع، هذه قاعدة مضطردة، كل فعل على وزن فاعل فمضارعه يفعل إلا 25 فعلا فقد تذكروا عند التصريفي كما معروف. يجد جماعة ابن مالك والحضرمي رحمه الله تعالى في قولهما وجهان فيه من أحسب معه وغيرت وحيرت أنعم بإستولى هي بس وهلا ومن يحسب ذي الوجهين من بعلا يلغ يقتحم الحبل جهد أكلا وأذريت الكسر بما من ولد وولي ولم ولعت ومقتمع وبيقتح لا وخمسة كارد بالكسر وهي وجد وقيل وجد وقيله ووكيم ولك وعيق عجلا وذي اقتمع ولي المخ حوها. هذه 25 فعلا هي ما وقع في كلام العربي من بعد ليس مضطردا ليس منفردا بالفتح بالمضارع، إثارة للسحوة ومنهم ما يلتزم به الكسر. هوية بمعنى أحب يهوى مضارع. العكس أيضا إذا قلت هوى ففتحت الماضي تكسر المستقبل، وهذه أيضا قاعدة مضطردة، كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كانت لامه ياء يعني الحرف الأخير منه ياء فهذا جانب لكسره بالمضارع، فتقول نوى ينوي، هوى يهوي، روى يروي، وهذا لا يختص بما عينه واو، فيجري في مشى يمشي وهدى يهدي وهكذا، كل فعل على وزن فعل بالفتح لامه الحرف الأخير منه ياء إنه يكسر في المضارع، وشذ من ذلك أبا. العرب تقول في اللغة الفصحى يأبى، والقياس بي، والقياس موجود ولكنه ليس هو اللغة الفصحى. هوى بمعنى سقط ويقال أيضا معنى ارتفع ضده، وهوى بمعنى أحب أو أعشق هذه هوية يهوى. هوية. هوية يهوى. هوية. هوينني وهويت الغاليات إلى أن شبت فانقطعت عنهن آمالي. هوية بمعنى أحب يهوى. لا هوى لا يمكن أن يكون مضارعها يهوى. لا لا مستحيل. هوى مضارعها يهوى. لأن كل فعل على وزن فعل بفتح إذا كانت لامه يا حرف الأخير منه يا مضارع مكسور. مشى يمشي رمى يرمي هدى يهدي نوى ينوي هذه قاعدة مستردة. ونحن قلنا شد منها أبا لا شد منها أبا أبا مضارع أبا. ومن من يذكر لغة في جبا يجبي يقول جبا يجبا معناها الشباب شنو محصور. فهوية معناها حبة هي فاعل الكسر مضارعها يهوى. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. ما رست من لو هوت سقطت الأفلاك من جوانب الجو عليه بالمصائب ما شكا منها. لكنها نفذة مصدور. العرب تقول لا بد للمصدور أي المصاب بالصدر من نفذة تبلى. نفذ الشيء تبله. وفي القرآن ومن شر النفاذات في العقد. شر النفاذات في العقد. نفذ تفل تفلا خبيث. فالمصدور مصاب الصدر لا بد معناه الإناء لا بد أن يرشح ما فيه. الإنسان لا بد له من أن ينفذ مما بما يهمه. لكنها نفذة لكنها هذه الشكوى هي نفذة مصدور ما ينفذه الإنسان. مصدور الذي يشتكي صدره. إذا جاش أي غلا جاش الشيء غلا وجاش المرجل غلا. ومنه قول عمرو بن أبي الأطنابة أبت لعفتي وأبا حيائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قولي كلما جشت وجاشت أي غادت وباضت مكانك أي قولي لنفسي مكانك أي ذوتي تحمدي أو تستريح. إذا جاش اللغام الزبد من نواحيها غمى أي غطى غمى الشيء غطاه. ومنه الغم لأنه يغطي قلب الإنسان. ومنه الغمام أيضا وهو تقدم نبات شعر الإنسان. الغمم ضد الصلع. الصلع هو طبعا سقوط شعر مقدم الرأس. ضده أن يتقدم شعرك شعر متقدم هذا يسمى بالغمم. نعم. لكن على نفذة مصدور إذا جاشت لغام من نواحيها غمى. رضيت قصرا وعلى القصر رضا من كان ذا سخط على صرف القضاء. رضيت قصرا أي قهرا وعلى القصر رضا من كان ذا سخط. ومن كان ساخطا على القضاء فلا بد أن يرضى كرها لأنه لا يستطيع أحد مغالبة القضاء. الإنسان لا يستطيع مغالبة القضاء. فمن كان ساخطا على القضاء فلا بد أن يرضى بما وقع له قصرا قهرا على الرغم منه. رضيت قصرا وعلى القصر وعلى القصر أي على القهر رضا من كان ذا سخط. السخط والسخط ضد الرضا. على صرف القضاء أي حكم الله سبحانه وتعالى. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلى. الجديدان الليل والنهار إذا ما استوليا على جديد على شيء جديد ضد القديم أدناياه قربه أدناه قربه للبلا. البلا ضد الجدة. بلي الشيء يبلى ضد جد معناه تقادم عهده وبدأ يفسد البلا معرفة. ما كنت أدري والزمان مولع بشتم ملموم وتنكير قوى أن القضاء قاذف في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى. ما كنت أدري، ما كنت أعلم أن القضاء قاذف، وقوله هو الزمان مولع بشتم ملموم وتنكير قوى جملة اعتراضية. والزمان مولع محب بشتم أي بتفريق ملموم أي مجموعي. لما الشيء ولملمه جمعه، لما الشيء ولملمه جمعه، منه قول النابغة اللبياني ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعبه أي الرجال المهذب. وتنكيذ قوى الدهر مولع بتفريق المجموع ونكث القوى جمع قوة طاقات الشيء، والنكث النقض نكث الشيء نقضه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهد معناها نقضوا، نكث الشيء نقضه. دهر مولع بنقض طاقات الشيء ومولع بتفريق ما جمعه الناس. ما كنت أدري أن القضاء، قوله هو الدهر مولع هذه جملة اعتراضية، أن القضاء قاذف أي رام بي، قذفه رماه في هوة، الهوة الحفرة العميقة، الهوة الحفرة العميقة، لا تستبل لا تبرأ نفس من فيها هوى، معنى سقط هوى يهوي، تشج بها الأماعز وهي تهوي هوية الدلو أسلمه الرشاء. ما كنت أدري أن القضاء قال في ذي هوة لا تستبل لا تبرأ نفس من فيها هوى، فإن عذرت بعدها إن وألت نفسي بها تا فقولا لا لعى. فإن عذرت معناه إذا عذرت بعد هذا لا تستبد لا تبرأ، لا تستبد تبرأ. فإن عذرت بعدها، إن عذرت بعد هذا، إن وألت نجت، وأل يئل نجا، والموئل الملجأ والمنجا. قال تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل المنجا، ووألت نفسه نجت. إن وألت نفسي معناه إن نجت نفسي بعد ذلك من هذه فقولا لا لعى. فإن عذبت بعدها معناه إذا وقعت في عذاب بعد هذا ثم وألت نفسي فقولوا لي لا لعى. لعى لعن كلمة تقال للعافر، إذا قلت لعن لك فهذا دعاء له، معناه أقال الله عذابك. وإن قلت لا لعن له معناه لا أقال الله عذابك. فإذا أردت الدعاء عليه أتيت بلا، وإذا أردت الدعاء له قلت لعن لعن له، هكذا هي الأصل لعن، ولكن النون الساكنة تدغم في اللام يقال لعن له، كلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والرادية جملة، النون ساكنة تدغم بلا تقول لعل، ولكن أصلها لعن لعن هكذا لعن له، معناه أقال الله عز وجل. هذه كلمة تقولها العرب. لعن الشيخ مصدر لا أعرف لها مادة، هي كلمة تقال للعاذر ليست لا أظنها مصدرا لأن لا أعرف فعلها. وهي مشهورة في كلام العرب، قال كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه خاطب أخاه بجارا حين أسلم، لا أبغى عني مجارا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك أن لك فبين لنا إن كنت لست بباعد على أي شيء وغير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك فإن كنت لم تفعل لست بآسف ولا قائل إما عذرت لعلك فقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك